الأرض وهو العزيز الحكيم والله الخالق البارئ الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لم فلينظر الإنسان مما خلق يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع